ما معنى أنا الذي سمتني أمي حيدرة وكيلهم بالصاعقة إلى السندرة؟ الحيدر في اللغة تطلق على اثنين، تطلق على الأسد وتطلق على الرجل الممتلئ لحما العظيم البطن الذي يصبح كأنه يعني ما أدري ماذا أصفها لأنها تلت على علي، لكن يعني يصبح بين قوسين بالعامية ملموما. فكلاهما تنطبق على علي، لهذا اختلف الناس. فعلي رضي الله عنه أرضاه كان كالقطعة الواحدة مع بعض العظم في بطنه رضوان الله تعالى عليه وأرضاه، وكان شجاعا، وأمه اسمها فاطمة بنت أسد. لما ولد لم يكن أبوه حاضرا يعني في سفر، فسمته أمه حيدرة باعتبار أن أباها اسمه أسد، والحيدر اسم من أسماء الأسد، فسمته أسد بناء على اسم أبيها. فلما جاء أبوه أبو طالب غيره وسماه عليا، وسماه عليا. فلهذا قوله أنا الذي سمتني أمي حيدرة أقرب إلى هذا من الأول الذي ذكرناه في قضية الوصف، لأن قرينة سمتني أمي قرينة على أنه أراد تسمية أمه له، لم يرد وصف نفسه، لم يرد وصف نفسه. والمقصود منها شجاعته، يعني أي غاية الأمر شجاعته. أنا الذي سمتني أمي حيدرة أكيلهم بالصاع كيل السندرة. السندرة قالوا شجرة عظيمة كبيرة، منها تصنع المكاتل، ولأنها عظيمة كبيرة تصنع منها مكاتل عدة. وعلي رضي الله عنه لم يكن يرجز فقط قولا، بل كان كذلك رضي الله عنه شجاعة، فتح الله جل وعلا على يديه، قتل مرحبا وقتل غيره، وقبل ذلك في الخندق قتل عمرو بن ود، وقتل في بدر رجالا عديدين من قريش. فشجاعته مما اشتهر ولا يحتاج إلى دليل رضوان الله تعالى عليه وأرضاه، وهو أكبر أو أكثر شجاعة، أكثر الصحابة شجاعة وقوة ونفوذا رضوان الله تعالى عليه. هذا ما يمكن أن يقال حول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الذي نعلم أنه قتل بعد ذلك في أيام خلافته على يد عبد الرحمن بن ملجم المرادي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أشقى الأولين عاقر الناقة، وحيمر ثمود عاقر الناقة، وأشقى الآخرين، وتحدث إلى علي وقال: من يفصل هذه عن هذه؟ وأشار إلى رقبته.